إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب ذكر الأصناف التي تدفع إليهم الزكاة. هذا الباب مأخوذ من قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، فهذا هو الأصل والدليل على إعطاء الزكاة لهؤلاء الأصناف. وهذه الأصناف ذكرها الله عز وجل وليس فيها اجتهاد، بمعنى أن كل من كان تحت اسم الفقر يدخل تحت اسم الفقر. أما الاجتهاد في توسيع المعنى فمنعه كثير من الفقهاء كما سنذكره إن شاء الله، وهم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم، فلا يجوز صرفها إلى غيرهم من بناء مسجد أو إصلاح طريق أو كفن ميت، لأن الله تعالى خصهم بها بقوله إنما، وهي للحصر تثبت المذكور وتنفي ما عداه. ونقل الإجماع على ذلك الشارح في كتاب الشرح الكبير، قال ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز صرفها إلى غير هذه الأصناف الثمانية من بناء المساجد وشراء المصاحف إلا ما كان من الحسن وابن سيرين. يبقى إذن بناء المساجد بأموال الزكاة هذا لا يجوز بالإجماع، لأن المساجد ليس من الأصناف الثمانية، وكذلك بناء المستشفيات وغير ذلك من غير هذه الأصناف الثمانية لا يجوز صرفها إلى من أموال الزكاة. ويدخل أيضا في بناء المساجد ما كان داخل المساجد من استكمال للبناء، يعني ليس بناء المساجد فقط، يعني شراء التكييفات من الزكاة هذا يدخل في بناء المساجد لأن هذا من التكميل، فرش المساجد من بناء المساجد، فهذا لا يجوز بالإجماع أن يكون من أموال الزكاة لقول الله عز وجل إنما، وهي من أساليب الحصر الشديدة التي إذا ذكرها الله أو رسوله تكون محصورة في الأصناف التي ذكرت فقط لا يتوسع فيها. وبناء المستشفيات كذلك، ولذلك الدعاوى التي تدعو الناس لبناء المستشفيات من أموال الزكاة هذه دعاوى على خلاف الشريعة، لأنها تبنى من الصدقات ولا تبنى من الزكوات. أما مصرف في سبيل الله فسيأتي ذكره وما المقصود منه وما قول الفقهاء فيه إن شاء الله حينما نأتي إليه. ولا يجب تعميمهم بها، ده المذهب على إن هو لا يجب تعميمهم، بمعنى أن الزكاة لا تشترط أن تشتمل الأصناف الثمانية، كما يقول الشافعية مثلا، يقول الشافعية أنه إذا اجتمع عند الإمام زكاة لابد أن يعم الأصناف الثمانية وأقل عدد في كل صنف ثلاثة، يبقى كده هيدي الكم واحد 24، يأتي الغارمين ثلاثة لأنه أقل جاءت بصيغة الجمع وهو أقل الجمع، والفقراء ثلاثة. أما المذهب والجمهور على أنه لا يشترط تعميم الأصناف، إن هو لو أعطى زكاته لفقير أجزأه، لو أعطى للمسكين أجزأه، وهكذا لو أعطى لغارم أجزأه كل زكاته. أما على قول الشافعي أنه لا يجب تعميم الزكاة، لو أن الإنسان زكاته 1000 جنيه يبحث عن يقسمها 24 قسم ويضعها كل قسم في صنفه الذي ذكره الله عز وجل. وعنه قول آخر يجب تعميمهم والتسوية بينهم، وده اختيار أبو بكر وأبو الخطاب من الحنابلة، وأن يدفع من كل صنف إلى ثلاثة فصاعدا لأنه أقل الجمع، إلا العامل فإن ما يأخذه أجرة فجاز أن يكون واحدا، وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل. وهذا اختيار أبي بكر يعني غلام الخلال، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك، إنما الصدقات اللام دي بيسموها لام التمليك. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصرف زكاة الفقير فيما يراه هو، لأنها أصبحت ملكا للفقير بمجرد انعقاد الحول. مثال واحد، الحول بتاعه النهاردة ومعاه 1000 جنيه المفروض يطلعها للزكاة، فوجد فقير محتاج غسالة فراح اشتري له غسالة وقال له ديت غسالة غسالة زكاتك، ده لا تجزئه لأنه لم يخرجها للفقير كما وجبت، هو ادها له ثلاجة أو غسالة، مفروض يعطيها للفقير والفقير يقول له يحتاج ماذا، أو الفقير وكله مسبقا يقول للفقير، لأن في بعض الأحيان الفقير بيبقى في نوع من السفة الذي يأخذ الأموال يصرفها في غير مصرفها، فالمزكي يخاف أن تصرف هذه الأموال في غير مصرفها، فيقول الفقير مسبقا ماذا تحتاج، عندي لك زكاة ماذا تحتاج، يقول أحتاج كذا وكذا وكذا فأعطيها له. وكذلك تجهيز بنات الفقيرات أو اليتيمات من أموال الزكاة يكون بإذنهم، لابد أن يستأذن الفقير يقول لها لك عندي مال ماذا تريدين، تقول كذا وكذا وكذا، ويستحسن كمان أنها تشتري بنفسها حتى لا تحرم من اختيار الأشياء التي تريدها، يعني هي تختار ثلاجة مثلا، المزكي سيبحث عن ثلاجة بطريقة معينة لون لا يحتاج، يعني بعض الكماليات التي تحتاجها العروس في وهو مالها، المال للفقير. وعندما يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، تملكه الفقير وأصبح دينا على الغني للفقير، فهذا الدين يبد أن يحسن أداء الديون التي عليه، لأن الله تعالى جعلها لهم بلام التمليك وشرك بينهم بواو التشريك، فكانت بينهم على السواء كأهل الخمس. والأول المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ذكر نوع واحد من الأصناف، أم أمر بردها في صنف واحد. وقال لقبيسة لما سأله في حمالة الدين، يعني رجل عليه دين وتحمل هذا الدين أو عليه دية وتحمل هذه الدية، أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، صدقة يعني الزكاة، وهو صنف واحد. هو كده بيرد على الإمام الشافعي أو الشافعية الذين أوجبوا إخراج الزكاة في الأصناف الثمانية مرة واحدة. وأمر بني بياضة بإعطاء صدقاتهم سلمة ابن صخر في حديث رواه أبو داود والدارمي والإمام أحمد، وهو واحد. فتبين بهذا أن مراد الآية بيان مواضع الصرف دون التعميم، ولذلك لا يجب تعميم كل صنف، ولا التعميم بصدقة واحدة بصدقة واحد إذا أخذها الساعي بخلاف الخمس، خمس الغنيمة يعني. فصل، إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فأعطاه عمالته، طبعا بشروط أن الساعي يكون مسلم أمين من غير ذوي القربة عشان يستحق الزكاة، فيأخذ زكاته أولا، لأنه يأخذ عوضا، فكان حقه آكد ممن يأخذ مواساة. يبقى الأصناف الثمانية هنقسمهم نوعين، القسم الأول ما يأخذه عوضا عن عمل وهو العامل فقط، السبعة الآخرين يأخذونه مواساة، لأن ده لي حكم وده لي حكم، المواساة يعتبر فيها بعض الاعتبارات بخلاف الأجرة، ولذلك العامل هو أول من يأخذ من أموال الزكاة لأنها أجرة له يأخذها من أموال الزكاة. وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه، وله أن يبعثه من غير شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر رضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة، فلما جاء أعطاه، فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله. يعني ما هي الأجرة التي أخذها العامل؟ إما يحددها يقول العامل له أجرة كذا وهذا هو الأفضل، بحيث أنه لا يحدث مشاجرة ولا نزاع ولا خصوم، أو يقول لها لك أجرة المثل، وأجرة المثل بتختلف من مكان لمكان ولا تنضبط أحيانا، فإن كان يحددها له قبل البدء فهو أفضل، أما إن لم يحددها فيتفق على أجرة المثل أو يأتي بأهل الخبرة يحددون أجرة المثل، ويدفع منها أجرة الحاسب والكاتب والعداد والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال ونحو ذلك، لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. الحاسب والكاتب والعداد اللي هو العمال، ليس السعي فقط الذي يجلب الأموال، إنما الحاسب المحاسب الذي يأخذ الأموال، حافظ الخزينة الذي يدخل الأموال ويعدها، سائق السيارات، راعي الغنم وغير ذلك، كل هؤلاء يسمى عمال. يبقى كل موظف في مؤسسة الزكاة يسمى عامل من عمال الزكاة، يستحق بها الزكاة. فمن أجل ذلك الأفضل أن يحدد لهم الأجرة مسبقا. فصل الفقراء، هيبدأ يعرف كل صنف من الأصناف، لأن تحديد الأصناف من أهم شيء في الزكاة، لأن عشان تضع الزكاة في صنفه الذي ذكره الله عز وجل لابد أن يكون له تعريف محدد. الفقراء والمساكين صنفان، وكلاهما يأخذ لحاجته إلى مؤنة نفسه، والفقراء أشد حاجة. كل ده بالاتفاق إن الفقر أشد من المسكنة، لأن الله تعالى بدأ بهم، والعرب إنما تبدأ بالأهم فالأهم، ولأن الله تعالى قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فإذن المسكين يعمل له أجر له دخل، فأخبر أن لهم سفينة يعملون بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. هذا الحديث يستشهد به كثير من الفقهاء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسكنة المالية. والصحيح من تفسير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المسكنة الحالية وليست المالية. الفرق إيه بين المسكين الحالي؟ حاله مسكين وربما معه مال وغني، ولكن حاله مسكين. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر ودعا اللهم أحيني مسكينا، يعني في تواضع المساكين، وأمتني مسكينا وليس من المتكبرين، واحشرني في زمرة المساكين، لأنهم يتقدمون عن الأغنياء في يوم القيامة بأربعين سنة، ده لو كان فقر. وأما المسكين الذي يحشر يوم القيامة فإن له فضل التواضع وفضل الإخبات والسكينة. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني وضعفه الحافظ والبصيري، والحديث ربما يكون الاستشهاد به في هذا الباب فيه بعد. رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله عز وجل قدوة لجميع الأنواع من الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته مر بأحوال كثيرة، فمن أراد قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم في حال الفقر سيجده في حال الفقر، سيجده في حال الغنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم غنيا وينفق إنفاقا من لا يخشى الفقر، وكل حال يمر به الإنسان في هذه الدنيا إذا نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد حالا مثله مر به النبي صلى الله عليه وسلم قدوة له. فالمسكنة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ومسكنة القلوب والخشوع والتبتل والخضوع والتواضع، فدل على أن الفقر أشد. فالفقير من ليس له ما يقع موقعا من كفايته من مكسب ولا غيره. هو ده تعريف الفقير، إن هو ليس له مدخل دخل من مكسب ولا غيره تكفي احتياجاته، والمسكين الذي له ذلك فيعطى كل واحد منهما ما تتم به كفاية. المسكين له دخل لا تتم به كفايته، والفقير ليس له شيء، يبقى الفقير أقل من المسكين. ولكن إذا اختلط الفقر بالمسكنة، كشيخ الإسلام تيمية بيقول أن الفقر والمسكنة يطلق أحدهما على الآخر كالإسلام والإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول فقير وهو مسكين، وأحيانا يقول مسكين وهو فقير. ولكن في إخراج صنف الزكاة، شيخ الإسلام تيمية بيقول الفقر والمسكنة صنفان لصفة واحدة، هو الفقر والمسكنة هما صفتين ولكن في النهاية له صفة واحدة وهو عدم كفاية الدخل. فلن يفرق كثيرا بين الفقر والمسكنة، خصوصا عند عدم التفريق والاشتباه، لأن هذا الأمر أمر دقيق. يعني عشان أعرف هذا الشخص ليس له دخل مطلقا أو له دخل لا يكفي، يعني في بعض الناس معاشهم 80 جنيه، وممكن هؤلاء الناس بلغوا 60، يعني الأدوية اللي بتجيبها هذه المرأة أو هذا الرجل في الشهر أكثر بأضعاف من المبلغ الذي يأخذه، ولكن الدولة أعطته ما ترى أنه كفاية من عندها من حيث يعني ما تستطيع. فهذا الرجل أو هذه المرأة تسمى فقيرة ولا مسكينة؟ 80 جنيه على ما تروح بهم بيتهم يكونوا خلصوا من الديون السابقة من الشهر القديم. ففي النهاية لما تقول لها دخل قليل لا يكفيها، أو دخلها ضعيف جدا بحيث تسمى فقر، في الزكوات مش هنفرق مسكين أو فقير، هو يستحق الزكاة سواء بقى 80 أو 800، هي لا تكفيه. وواحد ممكن ياخد معاشه 2000 جنيه ولا يكفي، ياخد دواء في الشهر ب 3000 جنيه أو 4000 جنيه. السفال دي دلوقتي بتاع الكبد ب 2600 جنيه عشان واحد ياخد 6 شهور فوق الكام؟ كتير، 18000 19000، ده غير بقى الحقن الانترفيرون والحقن التانية، هتبص تلاقي دخله على 25000 جنيه. طب ما في 6 شهور، ما هذا فقير وهذا علاج يحييه ينقذه من الموت. فكل هؤلاء الأصناف يحتاجون من الزكاة ويستحقون الزكاة، وربما لا يدخلون في مسمى الفقر. وإذا ادعى الفقر من لم يعرف بغنى قبل قوله بغير يمين، لأن الأصل عدم المال، وإن ادعاه من عرف غناه لم يقبل إلا ببينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. رواه مسلم. ادعى الفقر من لم يعرف بغنى، واحد قال أنا فقير أستحق الزكاة، هل يجب على المعطي أن يبحث حالته؟ هنا بيقول قبل قوله بغير يمين. أما لو كان عرف بغنى وبعدين قال أنا افتقرت، لابد من وجود بينة. ولكن هل المتسولون في الطرقات يأخذوا حكم الفقراء أم لا يعرف حالهم أو يشك في حالهم؟ انتشار هذا كمهنة ينتهجها بعض الناس ولا يعرف حالهم، ففيها الشك، فلا يعطيه إلا بيقين. وإن رآه جلدا يعني قويا وذكر أنه لا كسب له أعطاه من غير يمين، واحد قوي وقال أنا لا أعمل، يجوز له أن يعطيه بغير يمين، يعني لا يحلف له. لما روى عبيد الله ابن عدي ابن الخيار أن رجلين أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الصدقة، فسألاه شيئا فصعد بصره فيهما وصوبه، نظر إليهم بشدة يعني، وقال لهما: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أبو داود بسند صحيح. وإن ادعى أن له عيالا، يعني هو غني بس له عيال كثيرة لا يستطيع الإنفاق عليهم، قال القاضي وأبو الخطاب: يقلد في ذلك كما قلد في حاجة نفسه. وقال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة. يقلد في ذلك يعني يعطيه بدون بينة. قال ابن عقيل: لا يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم العيال، ولا تتعذر إقامة البينة عليهم. يعني سهل جدا يأتي بأولاده ويجعل فيها بينة، ولكن الآن الأمور البحثية بقت سهلة، يبحث عنه، يسأل عنه جيرانه إن كان يريد أن يعطيه ويشك في حاله، أو إن كان لا يعرف يوكل بعض المساجد التي تعتني بهذا الأمر، جماعة الشرعية، أنصار السنة، تعتني بالبحث عن الفقراء، ولهم سجلات يدون فيها أسماء الفقراء ويصرف إليهم النفقات والصدقات التي تعطى إليه. يأخذ اسم من هذه الأسماء أفقرهم أو أشدهم حاجة ويعطيها منه له مباشرة دون الرجوع إلى هؤلاء إن أراد، أو يوكل هذه الجمعيات في صرف أموال الزكاة حتى لو كان من مكان تاني. وإن كان لرجل دار يسكنها أو دابة يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إلى خدمته أو بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها أو سائمة يقتنيها لا تقوم بكفايته فله أخذ ما تتم به الكفاية ولا يلزمه بيع شيء من ذلك قل أو كثر. هنا مسألة تانية بقى، هي في رجل في صورة الأغنياء ولكنه فقير. يقول هنا دار له دار يسكنها شقة تمليك ولكن لا تكفي كفايته، هل يستحق من الزكاة ولا نقول له لازم تبيع وعيش في شقة أجار وخلي هذا المال يدر عليك ربح؟ لا يلزمه بيع ذلك. أو دب يحتاج إلى ركوبها أو خادم يحتاج إليه أو ضيعة يستغلها أو تجارة يتجر به، عنده محل ولكن هذا الرجل فقير يحتاج إلى مال والمحل لا يدر عليه الربح الذي يستطيع أن يكفيه، يعطى كفايته، يعني يقول له أنت دخلك قد إيه ويكفيك قد إيه ونكمل لك من الزكاة. كذلك ضيعة يستغلها، له أرض. قال الإمام أحمد إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها 10,000 أو أكثر لا تكفيه يأخذ من الزكاة. له أرض بتجيب له إيراد ولكن لا تكفيه، لا يلزم بيع الأرض ولا يلزمه أن لو باع الأرض لا افتقر، لا يلزمه ذلك إنما يأخذ ما يكفيه. وهنا برضو ممكن ناخدها قاعدة للحج، واحد عنده أرض بتدر عليه ربح والربح ده هو اللي بينفق عليه، نقول له يجب عليك بيع الأرض عشان تروح تحج؟ لا، نقول له بيع ما زاد عن حاجتك، يعني عنده 10 فدادين يكفي 5، هنقول له شوف انت هتحج بكام ويلزمك بيع جزء منها ان هو لا زيادة عن حاجتك. وكذلك المرأة التي لها ذهب زينة لا يلزمها بيع الذهب للحج أو العمرة، إنما لو زاد عن حاجتها وزينتها يجب عليها بيعها للزكاة. واحدة تتزين ب100 جرام، هي عندها 1 كيلو ذهب، تيجي تقول لها الحج تقول لك أنا ما عنديش فلوس، وعندها ذهب، هذه غنية لأن الذهب فوق حاجتها. وكذلك قال الإمام المرداوي من ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته. قال فصل الرابع، يبقى كده ذكر العاملين حد الكفاية. الحد الكفاية ما نقدرش ان احنا نقول مبلغ معين، حد الكفاية اللي هو ما يقوم به كفايته في هذا الشهر، هو الفقهاء بيكملوها بالسنة، الفقهاء عندهم بالسنة ولكن احنا عندنا بالشهر، الطعام والشراب والملبس والدواء والعلاج. ولذلك من أكبر الظلم أن يحدد القاضي نفقة المطلقة وأولادها بالمال، يقول لها 200 جنيه في الشهر. طب افرض عياله تعبت صرفت أكثر من 200 جنيه، فالمفروض يحدد له قدر معين من المال ده يكفي للأكل والشرب مثلهم، وما زاد يجب على الأب أن ينفق على أولادي بها. يعني مثلا يضع له مبلغ يحدده القاضي في الأكل والشرب بيختلف بسعر القوت شهريا أو سنويا، ثم الملبس سنويا في الأعياد والمدارس، ثم بعد ذلك يضع حد للدواء اللي هو بيحتاجه الأطفال، كل واحد بينفق في الدواء بشهر غير الشهر، في الشتاء غير الصيف، فيجعله مفتوح ان الاب ملزم، الام تنفق تجيب الروشتات بتاعت الاولاد وتعرضها على القاضي والقاضي يلزمه بدفع نفقة الاولاد. نعم. الرابع المؤلفة، وهم السادة المطاعون في عشائرهم، مؤلفة قلوبهم، وده المذهب على انه باقي حكمه الى الان، والجمهور على أن حكم المؤلفة انتهى وهذا قول من مفردات المذهب إن المؤلفة باقي إلى الآن، وهو ده الراجح، لأن الحكم مذكور في القرآن ويخاطب به الأمة، فبمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات لا ينتهي هذا الحكم. تعريف المؤلفة هم السادة المطاعون في عشائرهم، وهم ضربان كفار ومسلمون. فالكفار من يرجى إسلامه أو يخاف شره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه، أخرجه مسلم ترغيبا له في الإسلام. والمسلمون أربعة أضرب، منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عدي بن حاتم 30 فريضة من الصدقة، وأعطى الزبرقان بن بدر مع ثباتهما وحسن نيتهما، وهم من المسلمين. فهو بيقول إن المؤلفة نوعين، كفار ومسلمين، والمسلمين أربع أقسام. القسم الأول منهم من له شرف يرجى بإعطائه إسلام نظيره. الثاني ضرب نيتهم ضعيفة في الإسلام فيعطون لتقوى نيتهم فيه، فإن أنسا قال حين أفاء الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش الماء من الإبل، وقال إني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم، متفق عليه. الثالث قوم إذا أعطوا قاتلوا ودفعوا عن الإسلام، لو مسلمين ولكن إذا أخذوا من مال الزكاة قويت همتهم ودفعوا عن الإسلام ودخلوا في الحرب وكثرت الفتوحات، يعطوا من الزكاة لأن مصلحة عامة، من المصلحة عامة تعم بها المسلمين، لأن المقصود منها ترجيح المصلحة العامة عن المصالح الخاصة. الرابع قوم إذا أعطوا جبوا الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف، فكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم داخلون في اسم المؤلفة، وقد سمى الله تعالى لهم سهما، وروى حنبل عن أحمد أن حكمهم انقطع. حنبل ابن عم الإمام أحمد يروي عنه روايات، وربما انفرد بهذه الروايات دون الثقات من طلبة أو تلامذ الإمام أحمد، ولكن المذهب له موقف من روايات حنبل المنفردة أنها تذكر ولا ترجح، إن ده قول عند الإمام أحمد ذكره حنبل انفرد به. فمفردات حنبل يعتريها من الشذوذ أكثر ما يعتريها من مفردات غير حنبل، ولذلك هم لما الحنبلة بيذكروا الروايات التي انفرد بها حنبل يذكرونها أن حنبل اللي ذكرها، بخلاف الروايات الأخرى ربما يقول عنه كذا دون أن يذكر من روى هذه الرواية عن أحمد. أن حكمهم انقطع، ده الرواية اللي هي موافقة للأئمة الثلاثة، لأن عمر وعثمان رضي الله عنهما لم يعطياهم شيئا. والمذهب الأول فإن سهمهم ثبت بكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، إن احتمال أبو بكر أخرجها وعمر وعثمان ربما لا يخرجوها. فالقول بأن إنها انقطع هنقول لماذا أبو بكر فعل ذلك، لأن هذا ترجيحه. طب وعمر وعثمان ربما لا يخرجها لأنهم انتشر الإسلام ولا يحتاج إلى تأليف، لأن في زمن أبو بكر الصديق كان الردة من العرب كثيرة فيحتاجوا إلى تأليف، أن عمر وعثمان كانت دولة قوية لا تحتاج إلى أحد تؤلفه. فهذا رد على الجمهور في أنه احتج بأن عمر وعثمان لم يخرجوا هذا الصنف من الزكاة، وربما كلام يستقيم على قول الجمهور لو كانوا على مذهب الشافعية في وجوب تعميم الأصناف الثمانية، أما قول المالكية والحنفية في أنه لا يجب تعميمهم، لا يجوز له أن يحتج بفعل عمر وعثمان لأن لا يجب على عمر وعثمان تعميم الأصناف الثمانية، فربما أخرج في غيرهم لأنه يظن أن غيرهم أحوج من المؤلفة، رغم مع وجود قوة الإسلام في هذا الزمن. فالاحتجاج بفعل عمر وعثمان لا يكون قويا في هذا الباب. هنا بيقول ولا يثبت النسخ بالاحتمال، وترك عمر وعثمان عطيتهم إنما كان لغناهم عنهم، في غنى عن المؤلفة قلوبهم، والمؤلفة إنما يعطون للحاجة إليهم، فإن استغني عنهم فلا شيء لهم. يبقى فعل عمر وعثمان ممكن نحتج به إن مصرف المؤلفة يعود إلى رأي الإمام، إن رأى الإمام أنه الأفضل في زمنه، وربما يكون في بلد غير الأخرى، في زمنه أن يخرجها المؤلفة أخرجها، وإن لا يكون ذلك من رأي الإمام فلا يخرجها ويعطيها للأصناف السبعة الباقية. فصل الخامس الرقاب، وهم المكاتبون يعطون ما يؤدونه في كتابتهم. المكاتب العبد الذي اشترى نفسه من سيده بالتقسيط، يقول لسيده أنا هشتري نفسي في 10 شهور الشهر بألف، ويبقى حر بعد سداد دينه. هنا الشرع جعلوا صنف من الأصناف الثمانية أن ممكن الناس تجمع له الأموال الزكاة لتعتقه وتخرجه من الرق، كما فعلت عائشة رضي الله عنها مع بريرة أنها جمعت الأموال وأعطتها ولكن كان من مالها. ولا يقبل قوله إنه مكاتب إلا ببينة، لأن الأصل عدمها. يعني ممكن واحد يجي عند الناس يقول أخوانا أنا مكاتب هدولي فلوس، يأخذ أموال الناس من الزكاة ويطلع مكاتب ولا حاجة، ويطلع إنسان حر. فإن صدقه المولى ففيه وجهان. هنا في شبهة قوية بعض الناس ذكروها، قالوا كده يعني إن المكاتب ده فرع عن العبد، والعبيد انتهوا، ما عادش في عبيد دلوقتي، فإذا الصنف ده ما عادش موجود، وأن الله عز وجل ذكر أحكاما في القرآن انتهت. ويقول أنتم مش أنتم بتقولوا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان؟ أهو يا عم إيه في أحكام فيها نجيب القلم ونشطبها، ما عادتش إيه لزمانة. وهذا من جهلهم بالواقع. ففي تقرير سمعته الشهر اللي فات عن عدد العبيد في العالم، عددهم في العالم 30 مليون عبد، أكثرهم في موريتانيا وباكستان، دول الإسلاميين يباعوا ويشتروا 30 مليون عبد. الأحكام موجودة ولكن إحنا اللي قصرنا في البحث عنها، وربما تنقطع في بعض الأوقات وبعض الأماكن، إنما انقطعها بالكلية على وجه الأرض ربما يحدث في بعض الأوقات، إنما مستحيل. هذه الأحكام الأمريكا نفسه كان واشنطن عنده 300 عبد من أفريقيا جايبهم عشان يعبدوا يخدموه بفلوس، شريهم وباعهم بعد كده، وبعد كده حصل ثورة في أمريكا، ثورة العبيد مارتن لوثر، وعملوا بقى القصة اللي معروفة في التحرر من رق الكنيسة ورق العبيد، وبقى بعد كده بمشكلات التعصب والعنصرية وغير ذلك من الأمور، لغاية ما بقوا أحرار. إمتى الكلام ده؟ من آخر 100 سنة. ولكن المكاتبون أو هذا الصنف موجود إلى الآن. ففيه وجهان، أحدهما لا يقبل، لو كان جه وقال أنا مكاتب هل يقبل ولا لا؟ يقبل، لأن السيد يقر على نفسه، فإن صدقه المولى سيده يقبل، وده المذهب أنه يقبل. والثاني لا يقبل يعني إلا ببينة، لأنه متهم في أن يواطئه ليأخذ الزكاة بسببه، وللسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لأنه معه في باب المعاملة كالأجنبي، يعني السيد عنده زكاة فيعطيها للمكاتب، والمكاتب يأخذها ويسدد ما عليه، ويجوز أن يردها المكاتب إليه لأنه يأخذها وفاء عن دينه، فأشبه الغريم، وحيجي باب الغريم حيوضحها أكثر من هذا. ولا يزاد المكاتب على ما يوفى به كتابته، يعني يديله على قد بالضبط الايه ما عليه من الديون. ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم، النجم اللي هو القسط الشهري، يعني لئلا يحل وهو معسر فتنفسخ كتابته، نديها له قبل الحول، قبل حلول الأجل القسط. مش كده فيها مصلحة للسيد، إن ما يشترطش عليه، هنوضحها تاني. وهل يجوز الاعتاق من الزكاة؟ يعني كلمة وفي الرقاب يعني المكاتبين. طب هل يجوز أن نعتق العبيد من الزكاة؟ ما هوش مكتب ولا حاجة، بس احنا نقول له شوف عندك كم عبد وحنديك فلوسه وتعتقه. ده فيها روايتان، المذهب الجواز وهو جزم به في العمدة واختاره المجد والشارح والقاضي لأنه من الرقاب فيدخل في الآية. فعلى هذا يجوز أن يعين في ثمنها وأن يشتريها كلها من زكاته ويعتقها، ولا يجوز أن يشتري ذا رحمه المحرم أو المحرم. أنا عندي مضبوطة بالمحرم، ذا رحمه المحرم. فإن فعل عتق عليه ولم تسقط الزكاة لأن عتقه حصل بسبب غير الاعتاق من الزكاة. مسألة إن هو الرحم المحرم الذي يشتريه الرجل وكان عبدا يعتق عليه. معنى يعتق عليه يعني إيه؟ رجل وجد أبوه في الرقيق فراح اشترى أبوه، بمجرد شراءه لأبيه أبيه بقى حر، هو بقى بيعتقد في نفسه أبويا ده كان بيضربني وأنا صغير هشتريه وعوض الأيام القديمة. فالشرع لم يجعل الولاية أبدا من الابن للأب أبدا، لا تتغير، الدنيا ما بتتشقلبش. فجعل الله عز وجل قاعدة وقانون أن كل رحم محرم، محرم يعني لو كان هذا الرجل امرأة لحرم عليها أن يتزوجها، الأب والابن والأخ والخال والعم كل هؤلاء اللي هو الرحم الصلة، لو اشتراه بمجرد شراه يعتق عليه. فقال خلاص أنا هشتريه بمال الزكاة، هنقول له ما ينفعش لأنك بمجرد شرائك لي عتقك لي يعتق بدون اعتاق، فاعتقك لي كان وقع بعد الحرية، فهنا استثنى أن الرحم التي لا يجوز أن تعتق عليه لا يجوز أن يعتقها من الزكاة. ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما. يبقى كلمة في الرقاب تشمل ثلاث معاني، المعنى الأول المكاتبين، المعنى الثاني الرقيق. المكاتبين بالإجماع، الرقيق فيها خلاف والمذهب الجمهور على الاعتاق. والنوع الثالث فك الأسرة، وهذا أيضا عليه الجمهور، بس اشترط أن يكون الأسير مسلم لأنه فك رقبة من الأسر. والرواية الثانية لا يجوز، ده اخترها الخلال لأن الآية تقتضي الدفع إلى الرقاب كقوله وفي سبيل الله، يريد الدفع إلى المجاهدين والعبد لا يدفع إليه. فصل السادس الغارمون، وهم ضربان. ضرب غرم لإصلاح ذات البين، وهو من يحمل دية أو مالا لتسكين فتنة أو إصلاح بين طائفتين، فيدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته وإن كان غنيا، لما روى قبيصة ابن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، رواه مسلم. ولأنه يأخذ لمصلحة المسلمين فجاز له الأخذ مع الغنى كالغازي عليكم السلام. النوع الأول من الغارمين الذي فيه الإجماع أنه من تحمل حمالة بين الاثنين لتسكين فتنة يجوز له الأخذ من الزكاة ولو كان غنيا، تحفيزا للناس على الإصلاح ذات البين، لأن الإصلاح بين الطائفتين أو للناس من أعظم مصالح الشريعة أن تصلح بين الطائفتين المتناحرتين. فأر مثلا وجاء أحد الناس فقال تحمل كل الديات التي وقعت، 200 دية 300 دية شوفوا كام ملايين، أو ضمان شيء معين للإصلاح بين الناس. فهذا من مقاصد الشريعة الحسنة، أنه يجعل أو يدفع الناس بجرأة أن يتدخلوا في ذلك ويحقنوا الدماء في مقابل الأموال، وجعل أموال الزكاة يجوز أن تدفع إليهم. ده لو الموضوع ده اتحل مشاكل كثيرة جدا بين قبائل متناحرة بقالها سنين، تقتل من هنا غدر وتقتل من هنا غدر، فيدخل أحد الناس ويصلح بينها. وتجد بعض المشايخ الفضلاء الآن تجدهم في من ضمن أخبار أنه أصلح بين قبيلتي كذا وكذا، وأصلح بين قبيلتين كذا وكذا. فده حث من الشرع ومن محاسن الشريعة التدخل في ذلك ودفع أموال الزكاة في هذا الباب حقنا لدماء المسلمين. فهنا بيقول حفاظا على المصلحة العامة، لمصلحة المسلمين عامة. النوع الثاني بقى من الغارمين، من غرم لمصلحة نفسه في مباح. هنا في مباح يعني مش في معصية، واحد تورط في معصية واستدان بسبب المعصية، بيأخذ أموال ربوية من البنوك وجي في الآخر خاص أنا من الغارمين وأريد أن أخذ من أموال الزكاة، لا يجوز لنا أن نعطيه من أموال الزكاة حتى يتوب من هذه الفعلة، ويتوب توبة صادقة وليس التوبة معلولة. التوبة المعلولة التائب الذي لا يستطيع إتيان الذنب فيقول خلاص أنا تبت. واحد بيشرب سجاير وبعدين جه الدكتور قال له شربت سجاير هتموت، فقال خلاص أنا هضطر كده كده أنا سبت السجاير، تبت إلى الله من السجاير. فالعلماء بيسموا هذه التوبة توبة معلولة، لأن لم يدخلها النية، نية التوبة إلى الله، إنما الإقلاع عنها فقط، فيحتاج إلى صدق نية في ذلك غصب عنه، فقال خلاص كده كده خلاص حسبها توبة. فهو تعذر عليه إتيان المحرم فتاب منه، فلا بد من توبة صادقة حتى يعطى من أموال الزكاة. فيعطى من الصدقة ما يقضي غرمة، ولا يعطى مع الغنى لأنه يأخذ لحاجة نفسه، فلم يدفع إليه مع الغنى كالفقير. وإن غرم في معصية لم يدفع إليه قبل التوبة، لأنه لا يؤمن أن يستعين بها في المعصية، هياخد الفلوس ويروح يسددها للبنوك ويروح ياخد قرض تاني. وفي إعطائه بعد التوبة وجهان، أحدهما يعطى، وده المذهب على أنه يعطى، لأنه يأخذ لتفريغ ذمته لا لمعصيته، فجاز كإعطائه لفقر، تفريغ ذمته من المعصية، يعني هو تاب وعايز يخلص من المعصية. الثاني لا يعطى لأنه لا يؤمن عوده إلى المعصية، ولكن المذهب على الأول أنه يعطى. ولا يقبل قوله إنه غارم إلا ببينة، فإن صدقه الغريم فعلى وجهين، والمذهب أنه يقبل. ويجوز للرجل دفع زكاته إلى غريمه وأخذها منه لما ذكرنا في المكاتب. هنا برضو مسألة بتكثر جدا، الرجل يسقط دينه من غريمه ويحسبها من زكاته. الإمام المرضوي بيقول المذهب أنه لو أبرأه من دينه بنية الزكاة لا تجزئه. واحد سحب من أموال الزكاة في محل، وبعدين جه الحول قال خلاص ده الراجل ده فقير هأسقط دينه في مقابل الزكاة، وده فقير هأسقط دينه، ده تجني على الشرع، لأن الله عز وجل جعل المال مال الفقير، وأنا أجبرته في سداد ديني، ففي مصلحة كبيرة للمزكي. إنما الحل الثاني كما قال هنا أن يدفعها إلى الفقير، وإن أراد أن يسدد دينه سدده، ويستحب له والأفضل ألا يلمح له على أنه أول الدافعين، لأن الفقير ده ممكن يكون محتاج المال لأشياء أكثر، ابنه مريض ومحتاج عملية وبيستدان وخد دواء بفلوس دين، فهو من جاي له خده والحياة في العيون إنك أنت هتاخدها تسددني. شرعا يجب عليه إنقاذ ابنه عن سداد دينه، فلا يلمح له لا يلمح ويقول له هذا دي زكاة خدها وأنا آخر واحد، بحيث أنه يدفع عن نفسه الحياء في ذلك ويجعله آخر المسددين، حتى لا يكون في شبهة أنه أعطاها وأخذها منه. فهنا بيقول يجوز الرجل دفع زكاة إلى غريمه وأخذها منه بلا مواطأة، ولك أديك الزكاة بشرط تداني تاني، فهذا يحرم. فصل السابع في سبيل الله، وهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، إذا نشطوا غزوا يعطون قدر ما يحتاجون إليه لغزوهم من نفقة طريقهم وإقامتهم وثمن السلاح والخيل إن كانوا فرسانا، وما يعطون السايس وحمولتهم إن كانوا رجالا يعني على أرجلهم مع الغنى، لأنهم يأخذون لمصلحة المسلمين، ولا يعطى الراتب في الديوان لأنه يأخذ قدر كفايته من الفيء. هنقسم الجيش إلى نوعين، جيش له ديوان مرتبات، ديوان يعني مرتب، لا حق لهم في الديوان يعني لهم مرتبات، فهؤلاء موظفين لا يأخذون من الزكاة، إنما يؤخذ من الزكاة المتطوعون الذين ليس لهم حق في الديوان، بيجاهدوا ببلاش تطوع، فالله عز وجل أراد أن يعطيهم كفاية لهم، لأن الجهاد يحتاج إلى تفرغ تام، وهذا يؤثر على كفايتهم ومن يمونوهم، فجعل الله عز وجل الزكاة كفاية لهم عن الجهاد. يبقى كلمة في سبيل الله يعني الغزاة، لها تفسير عند الفقهاء لا يتعداه. وفي الحج روايتان، يبقى الخلاف كله في الحج، هو من السبيل الله ولا لا، إحداهما هو من سبيل الله، وده المذهب وده من المفردات، بقية العلماء الأئمة الثلاثة على أنه ليس في سبيل الله، لا يجوز إعطاء الناس الأموال لكي يحجوا، يعني واحد فقير ومش عارف يحج ممكن أعطيه مالي عشان يحج مال الزكاة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، الحنابلة يوافقوا على ذلك والجمهور يمنعون ذلك. فيعطى من الصدقة ما يحج به حجة الإسلام أو يعينه فيها مع الفقر، لما روي أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اركبيها فإن الحج في سبيل الله، رواه أبو داود بنحوه. والثانية لا يجوز، وده اختيار ابن قدامة والشارح، وهذا هو الراجح، إن هو لا يدخل في الزكاة، إنما هو اشترك معه في الاسم، اشترك أنه في سبيل الله، لأن الاسم عام ولا يدخل في الزكاة، لأن سبيل الله إذا أطلق إنما يتناول الغزو، ولأن لا مصلحة للمسلمين في حج الفقير، المقصود أصلا في سبيل الله مصلحة المسلمين العامة وقطع احتياجهم إلى الأموال، ولا حاجة به إلى إجاب الحج فلم يدفع إليه كحج النفل. طبعا العمرة مثله، يعني الحج والعمرة نفس السؤال في الاسم، يعني كلمة في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج في سبيل الله، والآية قالت في سبيل الله، هو الاسم واحد والمعنى مختلف، اشتراك لفظي في الاسم بالسين اشتراك لفظي، ماشي ما لهاش دعوة بقى بال، لا الحديث أن رجلا جعل ناقته في سبيل، يعني في الايه، في الجهاد، فأرادت امرأته الحج، طب ما فيش جهاد، مش محتاجينها للجهاد، فهي في سبيل الله تأخذ الحكم العام عموم في سبيل الله. ما هو التوسع، مين اللي قال بقى من الفقهاء كده؟ في بداية الكتاب الشرح، في الشرح الكبير قال لا نعلم خلافا بين العلماء أنه لا يجوز دفع الزكاة في بناء المساجد وشراء المصاحف، ده في إجماع على أنه ما ينفعش بناء المسجد، مش المسجد زي المستشفى، وجعلوا المسجد لا يدخل في لفظه، لفظة في توسع، في لفظة في سبيل الله، مع أن المسجد أول شيء يدخل في سبيل الله، ولكن كلمة في سبيل الله التي في القرآن يراد بها الغزو الجهاد، لأن في مصلحة عامة. ولكن هناك قرر المجمع الفقهي رابطة العالم الإسلامي على أن البلاد التي لا يوجد فيها مساجد ويحتاج المسلمون إلى مساجد فيها فهذا نوع من الجهاد، يجوز دفع الزكاة إليهم، يبقى دي حالات خاصة بقى، بلد في أفريقيا أسلمت وما فيش مسجد واحد، المسجد ده يعتبر في فتح زي الجهاد بالضبط، لأنه هيعلم الناس القرآن وهيعلم الناس الدين، فيقول في هذه الحالات يجوز بناء المساجد من أموال الزكوات للاحتياج إليها. طيب التوسع فيها لدرجة أن احنا نجحف بحق الفقراء ونضع الأموال ويبخل الناس بالصدقات العامة في مقابل أنهم يدفعون الزكوات في المستشفيات وغير ذلك، الفقهاء يمنعون ذلك. ما أنت هتجيب لا نص، ما معكش نص من القرآن على المستشفيات ولا من السنة، ومعك لفظ في سبيل الله يحتمل دخولهم، هذا اللفظ يحتاج إلى فقيه يجتهد فيها لأن أصبح من باب الاجتهاد. والفقهاء القدماء رغم احتياجهم الأكثر للمستشفيات لم يدخلوها في أبواب في سبيل الله، رغم أن الاحتياج في هذا الزمن أكثر، في زمننا هذا الأموال كثيرة، ربما الإنسان يتصدقون بهذه الأموال للمستشفيات. الحل إيه؟ أن الإنسان لو عايز يتصدق على فقير بعينه ماشي، واحد فقير رايح مستشفى يقول له والله أنا رصدت لك 200-300 جنيه أو 400 جنيه لعلاجك، شوفوا كام وأنا هجيبه لك، هو يقول له خلاص أنا هاخد من المستشفى العلاج وأنت تروح تحاسبه، ده جائز، يقول له روح تعالج ببلاش وأنا هحاسبه، كل ده جائز لأنه أذن له في دفع هذه الأموال في هذا المصرف هذا المكان يعني. الثامن آخر حاجة ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به وله اليسار في بلده، هو غني في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه. فأما المنشئ للسفر من بلده فليس بابن سبيل، يعني اللي عايز يسافر ما ينفعش ياخد من الزكاة، إنما انقطع به السبيل ده اللي ياخد من الزكاة إنه خلاص بقى في بلد ولا يستطيع الذهاب إلى بلده، لأن السبيل هو الطريق وابنها الملازم لها الكائن فيها، والقاطن في بلده ليس بمسافر ولا له حكم السفر، فإن كان هذا فقيرا أعطي لفقره وإلا فلا. ومن كان سفره لمعصية فهل يدفع إليه بعد التوبة ما يرجع به؟ يعني سافر لبلد في معصية وبعدين انقطع به السبيل وهو في المعصية، راح يحضر حفل فيه خمور وأشياء وبعدين ما لقاش فلوس، صرف فلوسه كلها في الخمر، وعايز يرجع يقول للناس أنا ابن سبيل أحتاج إلى أموال الزكاة لأذهب إلى بلدي، فهنا بيقول فهل يدفع إليه بعد التوبة؟ إنما في أثناء المعصية ما ينفعش يدفع إليه، لابد أن يتوب زي الغارمين كده، في على وجهين، والمذهب لا يدفع إليه حتى لو بعد التوبة كما ذكرنا من غارم لمعصية. فصل. ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر مما تندفع به حاجته، فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما، ولا العامل على أجرته، ولا المؤلفة على ما يحصل به التأليف، ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما، ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه، ولا ابن السبيل على ما يوصله بلده، لأن الدفع لحاجة فوجب أن يتقيد بها، وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم الفقير دفع إليه بهما، لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد. هنا نعطي للفقير قد إيه؟ المذهب بيقول يعطى كفايته سنة واحدة، شوف مصاريفه السنوية قد إيه. طيب ربما يكون لأن عرف الفقهاء في هذا الزمن كان الإنفاق بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه مال أعطى لبيته مؤنة سنة، يجي كده حديث في البخاري، يجي كده كل بيت يحتاج قد إيه في السنة وجايب الأكل سنويا وشيله، خلاص اكتفى مؤنة السنة. وهذا الإنسان من السنة أنه هو يكفي نفسه المؤنة، لو معاه فلوس يشتري مؤنة الشهر أو بقدر الكفاية. فالفقهاء قالوا يدفع له سنة كاملة الفقير ولا يزاد على ذلك، نقول له أنت عندك يعني قد إيه كفيك قد إيه خد قد كده. ولكن شيخ الإسلام تيمية وسع في ذلك وقال يجوز له إعطاؤه حتى يغتني يبقى غني، وهذا ربما نحتاجه في بعض المشاريع الصغيرة للفقراء الذين يخرجونهم من حد الفقر إلى حد الغنى. واحد فقير عامل قوي وله نشاط أن يعمل، فنقول له خلاص إحنا نفتح لك محل، المحل ده هيبلغ كذا هيعديه حد الغنى ويبقى نشاط لي ويخرج من حد الفقر إلى حد الغنى، شيخ الإسلام تيمية يجوز ذلك، وذلك هو الراجح، مش لازم، أصل كده هيفضل طول عمره فقير. وخصوصا أن هذه الإنفاق في أيامنا بالشهر، هيديله إنفاق شهر، وهذا ربما يتعذر على كثير من الناس. الشهر في السنة يعني هيشوف هو بيكفي في الشهر ويحسبها في السنة، ولا أنا هديله كفاية شهر؟ ما أصل إيه اللي بيتخزن سنة عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي بالحبوب التي تخزن سنة، طيب واللحمة والفراخ ما يأكلش، هيأكل رز حف؟ طب أنت هتديله اللحمة والفراخ ده يخزنهم سنة؟ مستحيل. فأصبح الطعام، نوع الطعام نفسه اختلف، كان عندهم قديما الطعام عبارة عن حبوب تخزن، يأخذ منها كفايته، تمر يأخذ منه كفايته، إنما نوعية الغذاء اختلفت، مش هتقدر انك انت توفر له لحمة وفراخ في عنده، هيبقى عنده تلاجة قد ايه بقى قد المسجد؟ مش عارف ازاي يعني في الحالة دي عشان نعطيه كفايته، هنعطيه ازاي؟ هنعطيه كفايته بالشهر، نقسم اموال الزكاة شهريا، ناخذ كفايته. يعني احنا قلنا قبل كده يجوز للمزكي ان يقسط زكاته شهريا لغايه ما ينتهي اخر قسط، يكون اخر السنه، اخر السنه. وان فضل مع المكاتب واربعه ياخذون اخذا مستقرا لا يرجع عليهم بشيء، الفقراء والمساكين والمعاملون والمؤلف. اخذ مستقر يعني ايه؟ يعني هنقسم اصناف الزكاه اثنين، صنف من الزكاه ياخذ الاموال ولا يسال عنها، يعطى الفقير والفقير يعمل اللي هو عايزه، يشتري أكله بطريقته بنوعية الأكل وحر فيها. وأربعة يأخذون أخذا مراعى، يعني ليه سبب شرعي أخذ من أجلها، اللي هو الرقاب والغارمون والغزاة وابن السبيل، إن صرفوه فيما أخذوه له وإلا استرجع منهم. وإن فضل مع المكاتب شيء بعد أداء الكتابة، أو مع الغارم بعد قضاء غرمه، أو مع الغازي بعد غزوه، أو مع ابن السبيل بعد وصوله إلى بلده، استرجع منهم. يعني خذ أخذ كفايته وسدد ديونه وتبقى مال يردها إلى أموال الزكاة. وإن عجز المكاتب رجع على سيده بما أخذ، لأن الدفع إليهم لمعنى لم يوجد، هيرجع أموال الزكاة مرة أخرى. قال الخرقي إن عجز المكاتب يعني لم يستطع أداء دينه، ورد في الرق وكان قد تصدق عليه، تصدق عليه بشيء فهو لسيده. وأربعة يأخذون مع الغنى، الغازي العامل، الغارم للإصلاح، والمؤلف، لأنهم يأخذون لحاجتهم إلينا، لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى، وسائرهم لا يعطون إلا مع الفقر، لأنهم يأخذون لحاجتهم، فاعتبر ذلك فيهم، إلا أن ابن السبيل تعتبر حاجته في مكانه وإن كان له مال في بلده، لأنه غير مقدور عليه، فهو كالمعدوم، يعني عنده فلوس وغني ولكن لا يستطيع أن يتحصل عليه. ولا يستحب إعلام الآخذ أنها زكاة إذا كان ظاهره الاستحقاق، عشان ممكن تؤذيه، لأن فيه كسر لقلبه. قال أحمد ولما يبلغه بها، يعني لا يعلمه، ولكن لابد أن يعلمه أنها ماله، ما يبقاش هدية. الإمام أحمد سئل أيعطي زكاته لرجل هدية؟ قال كيف تكون هدية؟ يعني يقول دي فلوس، دي هدية لك، لما هي مردودة. وأحد الفقراء تزوج، فجم أخ قال إيه، طب أنا هديله من مال الزكاة عندي نقطة، طب ما النقطة مردودة وأصبح جميل عليه، وحيضطر ان هذا الرجل محمل جمايل رغم انها ماله، فاذا لا يجب عليه ان يقول انها من الزكاة، لا يشترط ذلك، ولكن يعلمه انها ملكه باي طريقة. ربما بعض الاخوة في المسجد يجمعون مالا ويعطوها، اصبح بقى ما فيش حاجة في رقبته في مقابل واحد معين، قال له ده المسجد اعطى لك هذه الهدية، يبقى كده هو مش مستدين لحد، وغير ذلك من الأمور التي ربما يفهم منها أنها امتلكها امتلاك كامل. فإن شك في استحقاقه أعلمه، لو شك حيقوله يقوله دي زكاة، كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الجلدين. باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه، ده نجعلها إن شاء الله في المرة القادمة، ونقف هنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.